بحنين للدموع وابتهالات الخشوع قد دعتني للنجاوى هدأة الليل البديع. بحنين للدموع وابتهالات الخشوع قد دعتني للنجاوى بحنين للدموع بحنين للسجود إنه باب الخلود يا نجا والحب عودي لا أنسى بالربيع بحنين للسجود إنه باب الخلود يا نجا والحب عودي بحنين للدموع بحنين للدموع بعد بعد وترابي بحنين يا ذنوب العمر ما بي غير جمر وسقي بعد بعدي واترابي بحنين للإياب يا ذنوب العمر ما بي بحنين للدموع في محارات الليالي غاب حبي وابتهالي نجمة الليل تعالي فاشهدي دمع الرجوع في محارات الليالي غاب حبي وابتهالي نجمة الليل تعالي بحنين للدموع بحنين للدموع وابتهالات الخشوع قد دعتني للنجاوى بحنين للسجود إنه باب الخلود يا نجا والحب عودي بعد بعدي واغترابي بحنين للإياب يدنو